إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، طيب حد ينزل لنا يا جماعة فقه الصيام؟ لازم نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قبل قراءة الفاتحة ونقول أمين. لازم آية عالية، لأن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، خدي بالك. بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة. البسملة آية تفصل بين الصور. تقولي بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن تستسريها، يعني تقوليها في سرك، يعني تقوليها في سرك يا عالية، مش بصوت عالي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستسر بها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستسر بها. طيب النهاردة ان شاء الله حتى في الفاتحة، حتى في الفاتحة الجهرية بيستسر ببسم الله الرحمن الرحيم، يعني لا سر مش جهر. لم يجهر النبي صلى الله عليه وسلم بالبسملة. انت اللي تأتي بالدليل يا نبيين. من قال ان تحية المسجد الحرام طواف يأتي بالدليل. من قال ان تحية المسجد الحرام الطواف يأتي بالدليل، مش اساسا الدليل فيه الاصل ان انت تأتي بالدليل. انت بتقولي عبادة، انت دلوقتي بتقولي لي المسجد الحرام تحيته الطواف، ايه دليلك؟ فهماني؟ انت اللي يلزمك الدليل. انا بقولك النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احنا نملأ المسجد بصلاة في كل المساجد، فانت بتقولي لا الا المسجد الحرام لازم نطوف. طب هاتي الدليل. ولا دليل، فيش دليل على ان تحية المسجد الحرام طواف. فهماني؟ يعني انا بعكس عليك القضية، لان انت بتنشئي اصل، انت بتأمري بامر، فالامر ده لابد له من دليل، هذا الامر لابد له من دليل، تمام؟ لكن بغير دليل يبقى ايه الاصل؟ ان المسجد الحرام مثله مثل الكل. ما هي دي، هما اللي يأتوا بالدليل. لكن اللي يقولك لا ده طواف، قولي له ماشي هات دليل، ائتني بدليل ان تحية المسجد الحرام الطواف. الناس اصلها يا جماعة بتلخبط بين انك اول ما بتدخلي المسجد بتبدأي في العمرة، وبين او بتبدأي الطواف، وبين ان دي بيفتكروها تحية المسجد. دي مش تحية مسجد، دي عمرة. خدي بالك انت في العمرة اول ما بتدخلي المسجد الحرام بتبدأي في مناسك العمرة، ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم، اللي انت بتبدأي في مناسك العمرة، فبتبدأي بالطواف وبعدين صلاة ركعتين. فالناس ظنت، خدوا بالكم من حتة ظنت دي، ان كل ما ادخل لازم اعمل كده. لا، انا مش كل ما ادخل لازم اعمل كده، لان ده هدي العمرة، دي طريقة العمرة فقط، لكن ملهاش علاقة ابدا بالايه بالتحية المسجد، ليس لها علاقة بتحية المسجد. فناخد بالنا من الفرق بين الاثنين. في فرق كبير بين ان انا بحيي المسجد، وفي فرق بين ان انا بعمل عمرة، فهو ده الفرق بين الاثنين. طيب ناخد حتة صغيرة، علشان طبعا الكثير مش حاضر معانا والوقت متأخر في فقه الصيام، وهي موضوع الحيض والصيام. مشكلتنا في رمضان كلنا بتكون في الحيض، مشكلة النساء في رمضان كلها في الحيض. ليه؟ لان طبيعة الناس او احنا بنحب الايه، بنحب الصيام، فبنفرق بين احكام الصيام واحكام الصلاة. فتلاقي الناس كلها علشان بتحب تصوم تستعجل وتختتل بسرعة أو تنوي وهي حائض ولو طهرت تكمل الصيام، ودي مشكلة كبيرة بيقع فيها أغلب النساء. عايز أقول لك حاجة، صيامك وأنت حائض يحرم كفطارك وأنت صائمة. يعني لو أنت هتبقي صايمة وتدخلي كده بمزاجك تشربي بق مية أو تعملي كوباية مثلا شاي بلبن تشربيها، هي هي إن أنت بتصومي وأنت حائض، يتساوى. طيب أنا إمتى أنوي الصيام؟ لو أنا تيقنت من الطهر ولو قبل الفجر بلحظات على طول أنوي الصيام. لو أنا تيقنت من الطهر ولو قبل الفجر بلحظات يبقى في الحالة دي إيه؟ أنوي الصيام بتاعي. ليه؟ عشان هو خلاص الوقت الفجر هيقول الله أكبر وأنا طاهرة. طب لو الفجر قال الله أكبر ها ونزل القصة البيضاء وهو بيقول حي على الصلاة، لا مش حصوم، لأن لازم تكون القصة البيضاء نزلت ها وإيه قبل ما يقول الله أكبر. ومفيش واحدة تقول لي أصل احتياطي، مفيش حاجة اسمها إن أنا بصوم وأنا حائض. والطهر من الحيض برؤية القصة البيضاء أو زي ما قلنا باليفاف. طيب أنا مش متأكدة إذا كنت أنا جفيت، بس مش متأكدة إذا كنت طهرت ولا لأ، ماليش نية، لا تصلح لي النية، النية غير صالح. وجيت الساعة 10 أو 11 اتأكدت بقى ان بتاع بالليل ده كان جفاف. واخد بالك انت جافة من امتى؟ من بالليل. بس الفجر كنت شكة وتأكدت الساعة 9:10 لحد ما انت وماله لحد ما تيقن يم ماريا. فاهمة ازاي؟ لا نتوهم الطهر، مفيش حاجة اسمها توهم، انت ليك عادة. لكن الطبيعي يا جماعة او الطبيعي ان الواحد بيستعجل. لازم اليقين قبل النية، اليقين قبل الفجر، قبل ما الفجر يقول الله اكبر اكون متيقنة. ولا تجوز النية، تمام، ولا تجوز النية ها وانت غير متيقنة. يعني انا لسه مش عارفة، يعني الفجر بيأذن وانا مش متأكدة قوي، يعني احتمال بقى حاجة تنزل هختفل وخلاص. الكلام ده كله لا يصلح يا جماعة، الكلام ده كله لا يصلح، لان امنا عائشة كانت تقول للنساء لا تعجلنا حتى ترينا القصة البيضاء، لا تعجلنا حتى ترينا القصة البيضاء. يبقى نتمهل خالص ونستنى خالص ان شاء الله يا رب. هقول لك حاجه، ده ساعات سبحان الله القصه البيضاء بقول لك بتنزل والاذان بيأذن خلاص انتهت، ملهاش علاقه بالغسل، ليها علاقه بوقت نزول القصه. طب انا صحيت الصبح الساعه 7 كده لقيت القصه البيضاء خلاص انتهت، وانا مش عارفه هي نزلت امتى، انتهت طالما ان انت ما تيقنتيش من الطهاره في جزء من الليل خلاص انتهى الموضوع، انتهى. طب ربنا هيحاسبني؟ لا مش هيحاسبك، لان النية تكون بعد التيقن من الطهر، تكون بعد التيقن من الطهر. فدي نقطة مهمة جدا، وعلموها لبناتكم، اللي عندها بنت تعلمها لها، اللي عندها بنت تعلمها لها. طيب نزلت قبل المغرب بثانية علامة كده دمبة خلاص هذا اليوم لا يحسب. هتقولك انا احتياطي، مفيش حاجة اسمها انا احتياطي، خلاص نزلت علامة من علامات الحيض انتهت، نزلت عليكي علامة من علامات الحيض في اي وقت خلاص يبقى اليوم ده كده خلاص انتهى. يبقى اليوم ده بتاعك انتهى في اي وقت من اوقات الصيام طبعا، حتى لو قبل المغرب بلحظات، حتى لو قبل المغرب بلحظات. ما فيش واحدة تقول طب انا هستنى كده يمكن بعد المغرب تنزل حاجة تانية ولا لأ. لا خدوا بالكم، لان النساء بتستعجل جدا في موضوع الحيض، وبتستعجل جدا وبتبقى استحاضة في بعض الاحيان، او بتبقى ما فيش طهر لسه حصل وتستعجل وتصوم وتصلي، خاصة في العشر الاواخر، خاصة في العشر الاواخر. طيب ننتقل لحتة تانية مهمة وهي الاعتكاف. لا بس يا مطارق، كل ما كان من لون الدم فهو حيض. يعني لو نزلك لون دم فاتح، لون بني، ساعات بتنزل بني او بني غامق، او لون المية اللحمة كده بلون الدماغ فاتحة قوي، كل ما هو من الدم فهو دم، كل الوان الدم فهو دم. ان كان قصدك اللي هي الافرازات، ان الافراز يبقى مكبر شوية لكن لو الافراز فيه اي لون من مشتقات الدماء فهو دم. ها؟ لو في اي لون من الوان الدماء فهو دم. تمام؟ فهي دي ايه النقطة، ان الوان الدماء هي اللي بنعتبرها من الدماء، اما غير ذلك فايه؟ فليس من الدماء. طيب بنقول يا جماعة دي النقطة الاولانية. النقطة الثانية بقى، هل يجوز الاعتكاف للمرأة في رمضان؟ هل يجوز الاعتكاف للمرأة في رمضان؟ نعم، الاعتكاف ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لنساء النبي صلى الله عليه وسلم. حاضر، بصي بصي يا مطارق، دي الافرازات دي لونها ايه؟ لونها ايه؟ ما انت بتقولي افرازات ملونة، لونها ايه؟ لونها بمبة؟ لونها بني؟ لونها محمر فاتح قوي؟ ها؟ لونها ايه؟ ما خدوا بالكم زي ما بنقول المهم. لا ده حيض، ده مطهر، ده حيض يا حبيبتي، ده دم، ده دم، دي مش افرازات. الافرازات يا مطارق بتبقى لونها بيج او مصفر، بتبقى ابيض او مصفرة، لكن البن والبمبي دي من الوان الحيض. فاهمين ازاي؟ دي من الوان الحيض. طيب يعني دي نقطة مهمة برضو نبقى عارفينها، ان الافرازات اللي نازلة دي لونها ايه؟ ربنا يعزك يا مطارق، فاهمين لونها ايه؟ بمبة. طب هو دي درجة من درجات اللي هو اسمه البمبة، اللي هو اسمه هقولك اللي هو لون الورد الفاتح. لما بيسموه روز. لا دم الغزال، دم الغزال ده غامق جدا يا ام عبد الله، اللي هو اللي بيقولوا عليه روز. تعرفي الروز؟ يعني ما وردي فاتح. ايوه مسلمان، هو ده، هو ده احنا بنقول عليه هنا بمبي. تمام. طيب بنقول يا جماعة ايوه زي لون الغرفة من بره كده، زي لون الغرفة من بره، هو ده لون الروز. اتفضلي يا اسماء. طيب بنقول بس في نقطة عايزين نتكلم عليها، وهي نقطة الاعتكاف للنساء. نقطة الاعتكاف للنساء، هل يجوز، هل يجوز الاعتكاف للنساء؟ يجوز الاعتكاف في اي وقت يا جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شوال، واعتكف في رمضان صلى الله عليه وسلم. والسنة الافضل الاعتكاف العشر الاواخر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف هو ونساؤه في المسجد في العشر الاواخر. طب الستات طبعا احنا الحمد لله دلوقتي عندنا مكان للنساء، فلكن كان زمان الستات بيعملوا ليهم خباء. خباء يعني زي تجيبي مثلا عصيان وتحطي عليها كده، تفرشي عليها ستارة او تفرشي عليها رداء بحيث ان انت تستخبي وراه. طبعا دلوقتي اماكن النساء مخصصة للنساء بفضل الله، فمش محتاجين موضوع الخباء، لكن يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد. تعتكف بقى يعني إيه؟ كلمة الاعتكاف الشرعي خدوا بالكم، لأن للأسف من البدع المنتشرة إن يقول لك إيه؟ تعتكف ساعة. مفيش حاجة اسمها يا جماعة اعتكاف ساعة. أقل الاعتكاف يوما أو ليلة. أقل الاعتكاف يوم أو ليلة. اليوم يعني تدخلي المسجد قبل الفجر وتطلعي منه بعد المغرب. تدخلي المسجد قبل الفجر وتطلعي منه بعد المغرب. أو تدخلي المسجد قبل المغرب وتطلعي منه بعد الفجر. يبقى الاعتكاف بيكون يوم أو ليلة. أو يوم وليلة بقى زي ما أنت عايزة، بس احنا بنقول أقل الاعتكاف. لأن أغلب المساجد يقولك وأنت داخل تصلي انوي نية الاعتكاف. لا، الاعتكاف يا جماعة ده توقيت من النبي صلى الله عليه وسلم، وما اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم أقل من يوم وليلة. النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتكفش أقل من يوم وليلة، لم يعتكف أقل من يوم وليلة. ناخد بالنا لأن دي نقطة مهمة جدا. طيب أنا عايز أعتكف، أعتكف زي ما أنت عايز إن شاء الله يا رب. من أول يوم رمضان ادخلي، أول ما يقولوا رمضان بكرة ادخلي المسجد، ما تطلعيش غير بعد العيد، براحتك خالص. بس خدي بالك لو خطيتي خطوة بره باب المسجد، ها؟ لو خطيتي خطوة بره باب المسجد يبقى أنت كده قطعتي الاعتكاف. يبقى انت قطعتي الاعتكاف. طب هو واجب؟ لا، هو سنة مستحب. من فعل ليه؟ هو انت هتعتكفي وفاء في مسجد في الصحراء؟ هي المساجد عندكم ما فيهاش حمامات؟ احنا عندنا هنا ما شاء الله المساجد فيها حمام وفيها تكييف وفيها كل حاجة. تاخد ولادها معاها، تاخد ولادها معاها. عندنا هنا ما شاء الله اللهم بارك، كان في امهات معتكفين بخمس ولاد معاهم خمسه ما شاء الله. هنا ما عندكوش تكييف؟ لا، احنا عندنا لا فضل لما تجد فيها تكييف وفيها مراوح وفيها دش جوه وفيها حمامات، كذا حمام بيبقى للنساء وكل الحاجات دي، والاكل بيجي حتى على الاقل، لا هتنضفي ولا هتغسلي مواعين، ارتحتي تمام. فهي دي الفكره. اه احنا ما شاء الله عندنا والله بخمس اطفال وست اطفال اللهم بارك. وهقول لكم حاجه بقى، واحده جميله ربنا يبارك لها، ندى. ندى كانت عروسه يا جماعه وجت اعتكفت معانا رمضان وهي عروسه. تاني رمضان كانت حامل فاعتكفت وهي حامل. تالت رمضان ولدت فجابت البيبي وجت، والله بيبي كانت يعني دي بنتها، دي ملك، دي احنا بنحبها جدا في المسجد، بنحس انها بنت المسجد. جد ملك. تالت رمضان حملت تاني، رابع رمضان بقى تمام، فجت حامل. رمضان اللي بعده، ها شفتي ملك يا منرهان؟ اه هي دي بقى معاها عمر وملك. قلنا بقى رمضان اللي جاي تجينا وانت حامل، ملناش عمر وملك دول بجد وهي حامل كانت معانا، كانت معاهم واتفضلي وهي حامل كجد بيهم وتولدهم تيجي بيهم وكل سنه معانا في كل الدروس وهكذا. مش هي بس، في ما شاء الله لا قوه الا بالله واحده اللهم بارك، كل سنه بتيجي بطفل اللهم بارك، تحمل وتيجي بطفل، تحمل وتيجي بطفل. فمعانا خمسه ومنظمينهم، عاملين البنات اللي هم البنات اللي ما عليهمش صلاه يقعدوا بالاطفال في اوضه ثانيه، يقعدوا يلعبوهم ويحكوا لهم حواديت وما الى ذلك. الامور دي يا جماعه بتيجي، بصوا المسجد ده حياه، المسجد ده لو ما اقمتيش فيه حياه تمام. اثنين يا خبر ابيض، لا لا لا لا ما شاء الله. امال لو تشوفوا مسجد من المساجد يا جماعه اللي في قطيح اللهم بارك، احنا بنبقى مثلا حوالي، فاكره يا مرايا؟ بنبقى حوالي، هقول لك بقى يا فاطمه، بنبقى حوالي مثلا 60 ست، 60. لا ممكن مثلا نوصل ل 100 ست، 100 ست وحوالي 800 طفل او 400 طفل، كل واحده ما شاء الله معاها 8 اولاد، اللي ما بتخلفش معاها 4، يعني العقيمه معاها 4 عيال، وطالع بقى من 4 ل 8. لا لا لا لا لا، اللهم بارك اللهم بارك. عايز اقول لكم بقى ان كل العيال دي كل واحده شايله طفلين، كواحد جنبها وواحد بيرضع والباقي بيلعب ورا، 2 بس. لا حول ولا قوه الا بالله. وفين تكاثر؟ فين تكاثر؟ تدفع عليه؟ طب ما تدفع. وهي لا لا لا لا لا لا لا لا، تكاثروا فاني مباهن بكم الامم يوم القيامه، تكاثروا فاني مباهن بكم الامم يوم القيامه، تكاثروا. وايه يعني تدفع لتدفع؟ بس تخيلوا انتوا النهارده، احنا وصلنا النهارده 100 مليون، احنا وصلنا 100 مليون بفضل الله. اي نعم مش الكل اهل سنه، لكن هيطلع ان شاء الله اهل سنه كتير بعد كده باذن الله، فتكاثروا. تمام؟ يبقى في تكاثر. لا ملوش علاقه بالصح. الله عز وجل والله بيدي يا جماعة القدرة وبيدي الصحة والعيال فيها بركة وبتربي بعض، بتربي بعض. هو ده الخطيب يا منرهان، هو مسجد الخطيب اللي بنروح فيه كل سنة. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حد عنده أي سؤال؟ لا ما وردش، ما وردش ان انت يعني انت عايزه تعملي ايه؟ عايزه تصومي شعبان يعني؟ يعني انت عايزه تصومي كده؟ والله بص، لو انت عايزه تصومي بنيه يوم تمام؟ لو احنا ما فيش حاجه 9 شعبان، لو انت عايزه تصومي بنيه يوم يبعد بينك وبين النار صومي، لو انت عايزه تصومي 2 وخميس صومي، لو انت عايزه تصومي 13 14 15 صومي. لكن انت عشان الاكثار من الصيام في شعبان يعني؟ صومي 2 والخميس صبح. بكره اشمعنى بكره يا ام رغد؟ ما انا مش عارفه 9 شعبان ماله؟ ما فيهوش حاجه، انت عايزه تصومي كده لله، مش هتفرق بقى بكره ولا بعده زي ما تحبي، اي وقت انت عايزه تصومي لله صومي. هو يعني يوم الثلاث 9 شعبان في حاجه انت بتساليني يعني؟ في حاجة يوم الثلاث 9 شعبان؟ لا ما سمعتش عن حاجة يوم الثلاث 9 شعبان. ايوه بكرة 9 شعبان. جزاك الله خير يا مراغب، معذرة. ايوه طيب خلاص. لا والله اللي عايز يصوم، عايزة تكسري يعني من الصيام فيه؟ طب ما ابتديتيش ليه من الاول يا فاطمة؟ كنت بدأتي من الاول. خلاص صومي بنية ان ربنا يبعد بينك وبين النار 70 حريف. من صام يوم حر لله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. لا مفيش اعتكاف في البيت، لا كلمة الاعتكاف لا تكون الا في المسجد. كلمة الاعتكاف يا ياسمين لا تكون الا في المسجد، مفيش حاجة اسمها اعتكاف في البيت، فهماني؟ فكلمة الاعتكاف هي مكانها اساسا المسجد، كلمة الاعتكاف اساسا المسجد، ولا يجوز الرحيل للاعتكاف، يعني لا يجوز. الموضوع مفتوح يا فاطمة، انت عايزة تصومي يوم لله صومي يوم لله، الموضوع مفتوح. عايزة تصومي 2 وخميس صومي 2 وخميس، عايزة تصومي 13 14 و15 صومي 13 14 و15. لكن جه يوم 15 منهي عن الصيام بعده، يعني جه يوم 15 وانت اساسا ما صمتيش حاجه يبقى خلاص توقفي، الا ان يكون صيامها فرض. يعني ما تجيش بقى يوم بعد 15 تقولي هصوم 2 و5، لا خلاص. اللي لو انت عايزه تبتدي كنت ابتديتي الشهر من الاول، هتبتدي من دلوقتي ابتدي من دلوقتي 2 و5. وانا انصحك يعني خدي 13 و14 و15 بس وتوقفي، خدي 13 و14 و15 وتوقفي، فاهمين ازاي؟ فالاعتكاف لا، انت ما ينفعش تصومي خالص يا اسماء، انت تصومي ازاي يا حبيبتي؟ انت ما ينفعش تصومي. لا هو مش زوجك يمنعك، انت في شهر ما ينفعش فيه الصيام، يعني في اشهر معينة يا جماعة للحامل ما ينفعش فيها الصيام، منهم على عكس ما الناس بتعتقد الشهر التاسع. الشهر التاسع ده يا جماعة بيكون الجنين اكتمل. لو عليك ايام من قبل تذكرتها وعاوزة اصومها، لا صوميها اليومين دول. انا فاكراك بتكلمي على موضوع اسماء. تمام. الشهر التاسع ده بيسموه شهر الدهون. يعني ايه شهر الدهون؟ البيبي اكتمل بس لسه وزنه ضعيف. الشهر التاسع كله بيعمل للوزن، يعني لو البيبي مثلا 2 كيلو ممكن تولديه 3 كيلو بالشهر التاسع بس. فناخد بالنا، انا بصوم 2 وخميس بنية السنة ونية. لا لا يجوز جمع نيتين في صوم، لا يجوز جمع نيتين في صوم. طب وايه يعني سبحان الله رخصة رخصها الله عز وجل لك؟ لان ال ال ال لا ما ينفعش يا منير، ما ينفعش الا ان يكون الطفل سبحان الله خلاص خد وزنه. يعني ممكن يكون الطفل مثلا 3 كيلو ونص، فخلاص في الحالة دي ممكن تصومي لان مفيش مشكلة. لكن لما يكون الطفل 2 كيلو ولا 2 كيلو وربع ولا 2 كيلو ونص، لا ما ينفعش طبعا تصومي في الوقت ده. لا يجوز الرحيل الاعتكاف. يعني ايه الرحيل الاعتكاف يا ياسمين؟ الا للمساجد الثلاثة. يعني انا مثلا هروح اعتكف في مسجد في بلد تانية، لا تشد الرحال الا للمساجد 2 كيلو في الثمن. انت يا دوبك تلحقي نفسك في التاسع. لا تشد الرحال الا للمساجد الثلاثة. معايا يا ياسمين؟ لا يجوز شد الرحال الا للثلاث مساجد بس، بيت المقدس، بيت المقدس عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والمسجد الحرام والمسجد المدينة. دول بس الثلاث مساجد اللي تسافر لهم تشد لهم الرحال. لكن ان انت تقولي مثلا انا هروح اشد الرحال عشان اروح مسجد فلاني، لا، الا انك هتحضري محاضرة مثلا. لكن الرحال يعني السفر، مش الرحيل. الرحيل يعني الموت. الرحال اللي هو شد الرحال يعني السفر. لا يجوز السفر الا للايه؟ للمساجد الثلاثة، الكعبة، المدينة، الايه؟ المسجد الحرام، بيت المقدس. الثلاث مساجد دول بس. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.